آه نعم. ولا لقيتهم مطلوب برضه لما تكلمت. خفيتهم مطلوب. نعم. بس. أتفل في النص. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مشيئة الله عز وجل نشرح كتاب لمعة الاعتقاد. وكتاب لمعة الاعتقاد هو مختص بقضية العقيدة. على الصراحة متأخرين ما بين العقيدة والتوحيد، فالتوحيد يجعلونهم أخاص بالألوهية. كتاب التوحيد اسمه أما الأسماء والصفات فيجعلون باب العقيدة كالعقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، العقيدة التدمرية، غيرها من هذه المسميات. وكتاب لمعة الاعتقاد، اللمعة هي البلغة في الاعتقاد، البلغة في الاعتقاد، ألفها الشيخ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب يعني من حيث يعتبر من أول الكتب مشابه للواسطية، وقد يعني نغني عن الواسطية في كثير من الأشياء، وفيه بعض الأبواب لم تذكر في الواسطية مثل ما سيذكر في الإجماع وغير ذلك، وهناك بعض الأبواب ذكرت في الواسطية ولم تذكر في لمعة الاعتقاد، إلا أن الكتابين متقاربين من حيث الجملة لمعة الاعتقاد وكذلك أيضا كتاب الواسطية. وهذا يعتبر ثاني كتاب نشرع فيه في كتب الأسماء والصفات. أخذنا لمية شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا الكتاب يعتبر هو الكتاب الثاني في هذا الفصل. فمشيئة الله عز وجل نكتفي بالمتن أو الأصل المذكور في هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق وقدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. والمقدسي هي عائلة كلها عرفت بالعلم بالفضل، وكذلك من أعظمهم أبو محمد هذا عبد الله بن أحمد صاحب العمدة عبد الغني أيضا، إلا أن الشيخ أبو محمد موفق الدين تعرض لمحنة في باب الأسماء والصفات، سواء كان في قضية القول بخلق القرآن أو غير ذلك، هو معنى من المتأخرين، إلا أنه امتحن في عدة مسائل ويقال بأنه سجن وابتلي في كثير من الأمور، وألف هذه العقيدة مختصرة من المختصرات تبين باب الاعتقاد. من أتقنها وعرف ما فيها يعرف شبه القول، ويعرف أصل المعتقد الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم في أسماء الله وفي صفاته. فإذن هذا الباب الاعتقاد كما ذكرنا أن اللمعة، لمعة الاعتقاد أي البلغة في اعتقاد الإنسان. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شيء. أو نأتي إلى الحمد. الحمد تعريفه هو وصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود وصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف الكمال ليس بأوصاف النقص، ويشترط حتى يسمى حمدا أن تكون هناك محبة ويكون هناك تعظيم. إذا خلى من المحبة ومن التعظيم يصير مدحا، يصير مدحا. وكذلك أيضا هناك الحمد والشكر وبينهما عموم وخصوص، فأحدهما أعم آلة والآخر أعم سببا. فالشكر أعم آلة وأخص سببا. ما المقصود بأعم آلة وأخص سببا؟ إحداث الشكر من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، إما أن يكون بالقلب يشكر ربه سبحانه وتعالى، أو بالفعل أو باللسان، هذه الآلة التي تقوم بالشكر. أخص سببا يكون في الأمور المحمودة يشكر الله سبحانه وتعالى. بعكس الحمد، الحمد أخص آلة وأعظم أعظم سببا وأخص آلة. فالحمد يكون على الشيء المكروه والمحمود. إنسان قد يصاب إن كان يقول الحمد لله على ما جرى، الحمد لله على ما أصاب، لكن هذا لا يقع في قضية الشكر. إذن الشكر يقع كما ذكرنا، الشكر أعم آلة أخص سببا، والآخر بالنسبة للحمد أخص آلة أعم سببا. يعني ممكن في أسبابه يكون على الخير ويكون على الشر، لكن بالآلة دائما يكون باللسان الحمد، يحمد الله سبحانه على باللسان، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. هذا عمل سماه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يسمى في هذا الحال. إذن الفرق بين الحمد وبين الشكر أن الحمد هما بمعنى واحد وكل منهما فيه محبة وتعظيم، إلا أن الحمد يعتبر أخص سببا وأعظم، أخص آلة وأعظم سببا وأعم سببا، والشكر بعكسه. واضح هذا إخواننا؟ نقول إذا كان هذا التعريف هو وصف المحمود بأوصاف الكمال، نصف الله سبحانه بأوصاف الكمال، ومع ذلك يكون عن محبة وعن تعظيم في قلوبه، لذلك الملوك وأولئك الناس قد يوصفون بأوصاف وفيها كمال، لكن في العادة تجد إما أن يكون خوفا وإما أن يكون بسبب شيء أعطي إليه. لكن نحن كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، محبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ولهذا يسمى بماذا؟ الحمد. وإذا خلى من المحبة والتعظيم فيسمى مدح. والفرق بين المدح وبين الثناء أن المدح أن الثناء أعم، فيكون في الممدوح وفي المحمود. لماذا هذا؟ أخذنا هذا كما جاء في الحديث، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، ومر عليه وسلم بجنازة فأثني عليها شرا. إذا قد يكون الثناء بالخير وقد يكون الثناء بالشر، بعكس المدح لا يكون إلا بالخير، فما يمدح الإنسان بكفره وبغير ذلك. فنقول إذن الثناء أعم من المدح، الثناء أعم من المدح، فجزء من الثناء يسمى مدحا. فالمادح نقول أثني عليه، ممدوح أثني عليه، لكن قد يثنى عليه شرا، فهذا لا يسمى مدحا، هذا لا يسمى بماذا؟ مدحا. فنقول إذن الحمد هو وصف المحمود، وصف ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. فقول هنا الحمد، والألف واللام هنا ماذا؟ استغراقية، تفيد استغراق المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله، كل المحامد لله عز وجل. واللام هنا لام الاستحقاق، فإن الحمد مستحق لله عز وجل دون ما سواه. فهنا قال الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان اسم مفعول محمود، أي أنه يحمده كل الناس بكل لسان. والمقصود بكل لسان بلسان الحال أو لسان المقال على قول بعض أهل. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ذهب المفسرون في هذه الآية إلى قسمين فيها، فقيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده بلسان حاله على الظاهر يقال، وبعضهم قالوا بلسان الحال لا لسان المقال. يعني لو تأملت في الشجر، تأملت في الحجر، تأملت في نفسك لوجدت آيات الله عز وجل موجودة فيك، كما قال الله عز وجل وفي أنفسهم أفلا يبصرون، وفي أنفسهم أفلا تبصرون، الله عز وجل ذكرها. فإنسان لو تأمل في نفسه هذه العين التي أعطاك الله عز وجل وهذا اللسان الذي تتكلم به وتحركه، ترى إعجاز من نفسك، لا تستطيع أنك تدرك هذا الأمر. والخلقة التي أعطاك الله عز وجل، اليد لو كانت مكان الرجل لكان اختلاف، لكن حكمة الله عز وجل أن كانت اليد هذا موضح، إذا أردت أن تكتب تكتب، تأكل تأكل بها، لو أردت أن تجعلها تبوس تجعلها تبوس صور بها، إذا أردت أن تذبح بها تذبح بها، وهكذا كما تريد، وهي بهذه الأصابع من حكمة الله عز وجل فيها. لو تأمل الإنسان لوجد فيها الحمد لله سبحانه وتعالى متكون فيه. فقوله بكل لسان، بكل لسان إما بلسان الحال أو بلسان المقال، الحال أي بحالها بوجودها فهي تحمد الله سبحانه وتعالى وتشير إلى قدرة ربها عز وجل. ولسان المقال أهل بمقالهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي أشار إليه المصنف في قوله الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان، الله عز وجل معبود في كل وقت وفي كل حين. لله ملائكة لا يفترون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يسخرون، كان لا يسخرون كما قال عليه بصورة الحج، هذا حال. فكذلك العبادة لا يفلا، ليس ينقطع وقت من الأوقات إلا والله عز وجل يعبد في من الإنس ومن الجن عبادة. فهذه وتتحقق فيه بمال المعبود في كل زمان، في كل زمان لا يخلو من ذلك، الذي لا يخلو من علمه مكان، علم الله عز وجل في كل مكان، كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء. فقال لا يخلو من علمه مكان، لك كلام الأشاعرة الذين يقولون بأن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان، وهذا لا شك من تأمل في قوله يعلم خطورة ذلك الأمر. ولذلك كان عبد الرحمن الدارمي في رد على جهنم يقول لو ألزمناكم بقولكم هذا بأن الله في كل مكان للزم منه الزندقة، لكن نحن نقول علمه في كل مكان، ربنا سبحانه وتعالى عالم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الله يعلم هذا الأمر سركم وجهركم. قال ولا يشغله شأن عن شأن، مهما فعل لا يشغل الله عز وجل شأن عن شأن، لا يتفكر إنسان ويقيس نفسه بخالقه، فكما أن فرق بين الذات ففرق في الصفات كذلك، فأنت خالق وربك فربك خالق وأنت مخلوق، والضعف والعجز يصيب الإنسان ويفتر منه. ولذلك قيل الأعرابي لماذا عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، فتور الهمم ونقض العزائم، الإنسان دائما يفتر لا يستطيع أن يأتي بشيء، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد سبحانه وتعالى. والأشباه بكل ما يشبه به فالله على خلاف ذلك، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، الأشباه والأنداد كذلك، كما جاء في حديث الطفيل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابن ماجه أن مر عليه رجل فقال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا؟ ندا بل قل ما شاء الله شريك. ولذلك قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم ما عصي الله عز وجل به أن تجعله أندادا، فالله نهانا عن ذلك وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنا ليس له ند. كل يعلم الفرق بين الخالق والمخلوق هذا لا شك، فكيف تجعل الله أندادا وتجعل له أمثلة وتجعل له مشابه ولا يشبهه شيء سبحانه وتعالى؟ قال جل عن الأشباه والأنداد سبحانه وتعالى على عن ذلك الأمر، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. ما الذي نسب له الصاحبة؟ بعض الفرق من أهل الضلال نسبوا لله الصاحبة ونسبوا له الولد، ألم ينسب له النصارى الولد وقالوا عيسى ابن الله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة، الله عز وجل نزه نفسه عن ذلك أن تكونه صحيح. ولذلك لما قال انسب لنا ربك، الكفار لما جاءوا بنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نسب الله سبحانه وتعالى، ليس له ند وليس له صاحبة وليس له شريك وليس له إمام شريك. فهنا قال تنزه عن الصاحبة، صاحبة الزوجة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد سبحانه وتعالى، نفذ حكمه في جميع العباد، الكل في قبضته، وهذا من تدبير الله عز وجل له من ربوبيته، فالكل في أمره والكل في قبضته يفعل به ما يشاء ما أراد سبحانه وتعالى. هل أحد يخرج من ملك الله عز وجل؟ قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ليس لأي إنسان أن يقول يخرج عن ملكوته سبحانه وتعالى. فأنت خلق من خلقه، موجود في خلقه، تسير في ملكه، فيجب عليك أن تعظم أمر ربك. وهذا يا إخواننا، نحن أحيانا نعيش مع بعض الناس الذين ينكرون قدرة الله عز وجل أو ينكرون وجود الله عز وجل، وهذا كله مكابرة. والسلام وكلهم مكابرة. الذي معه عقل لا بد أن يصل إلى خالقه وإلى ربه سبحانه وتعالى. فبعض الناس بعيد من الله عز وجل فيقول ليس للكون إله. فنقول كيف ليس للكون إله؟ الله عز وجل هذا الإتقاع الذي موضوع في الكون أيأتي عبثا؟ قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطف الله وخبرته موجودة في كل شيء، في أي شيء من الأشياء ستجد فيها لطف الله عز وجل. وليس هناك من شيء إلا وخلقه الله لحكمة في الدنيا كلها، إلا هذا البشر يظن أنه خلق بغير حكمة. أي شيء لو سألت لماذا خلق الله الدواب والحمير وخلق شيء، سيذكر لك أنها خلقت لكي تكون مع في خدمة البشر في كذا في أشياء. هذا العالم متناسق. إذا أنت عجزت أن تثبت بحكمة لنفسك وأثبت حكمة للحيوان، فهذا لا شك بأنه من الضلال والعشر. ولذلك لما ناظر أبو حنيفة النعمان الطائفة السمونية أتوه بأشياء، قال هو في أثناء المناظرة قال: قفوا قليل سأخبركم بأشياء. قالوا: ماذا؟ قال: سمعتم بخبر أن سفينة خرجت من أرض الصين وهي محملة بالبضائع، حملت البضائع ثم جاءت هنا، باعت واحدة ليس فيها بشر، وباعت واشترت وأخذت الأموال من الناس، ثم رجعت وذهبت إلى مكان آخر وأخذت الناقص من هنا وذهبت بدون بشر. قال: بدون بشر. قال: لا يكون هذا، لا يقول هذا الكلام إلا شخص ليس عاقل. قال: هذا الكون الذي ترونه وهو مسير عند الله سبحانه وتعالى، تقولون بأنه خلق من غير خالق؟ هكذا عبثا هذا لا يكون. ولذلك قال ذاك العربي: ليل دال وسماء ذات أبراج وأرض ذات خجاج وبحار ذات أمواج، إن كل ذلك يدل على العليم الخبير. وهذا قبل الإسلام. ولذلك كثير من الناس أدركوا الله سبحانه وتعالى بفطرتهم، والإسلام دين الفطرة. والإنسان لو تأمل في حاله لكان منه ذلك. فكذلك أيضا ما ذكره المصنف في هذا الباب، قال: وتنزع عن صاحب الولاد ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير سبحانه وتعالى. تعجز العقول بالتفكير. قد يقول قائل: كيف هناك من أشياء نعجز فيها نحن؟ الله عز وجل تحدانا بشيء واحد وهو فينا ونستعلم. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أتيت من علم إلا قليلا. ما كنه الروح؟ هل أحد يعرف ما هي؟ كيف تدخل وكيف تخرج وكيف كذا؟ ما صفتها؟ ما هي ماهيتها؟ ما هي حقيقتها؟ ما فيش إنسان عرفها. قمة التحدي الله عز وجل جعله في أنفسنا، وجهلنا نحن بما في أنفسنا، وما أوتيتم قال من العلم إلا قليلا. انظر الآن على مر العصور وذهبوا وما زال هذا اللغز مصدر حيرة عند الكل، ونحن نقف عند كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذا جهلت ما هو في نفسك فكيف تعلم ما هو غير معلوم عندك؟ خالقك ولن يبين لك من شأنك شيء، من شأنه إلا ما عرفت من أوصافه التي عرفها عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يقف الإنسان من ذلك. لا تمثله العقول بالتفكير. فتأتي بعض العقول ويتفكرون في كونه الله عز وجل، ويحاول بماذا؟ أنه يمثلون الله سبحانه عز وجل بخلقه. وهناك طوائف وقعت في الكفر بسبب ذلك، بسبب هذا الأمر. تفكروا بالله عز وجل وشبهوا الخالق بالمخلوق، وهم أكثرهم الروافض في الأول، مثل الطائفة الهشامية، أصحاب هشام بن الحكم الرافضي. هشام بن الحكم الرافضي، وهذا كان الذي ينسب بأن الله عز وجل ينزل على حمار أعرج كل يوم من السماء الدنيا ومن السماء الدنيا، وكان يضع فوق بيته بعض العلف، يقول حتى يتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وأيضا كذلك داود الجوارب، داود الجوارب هذا كان قصير، وكان يشبر نفسه ويقول: الله مثله. وكلهم زنادقة أولئك. وكذلك أيضا مقاتل بن سليمان البلخي أيضا من عظماء المشبهة، قال فيه الذهبي من كبار المشبهة. كفروا أولئك القوم بماذا؟ كفروا بأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله منزه عن ذلك. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي لا تأتي قلبك تتصور كيف الله وكيف كذا، فنقول نقف قف حيث وقف القلب، لا تزد على ذلك. علمك الله عز وجل بما ينبغي لك أن تعرفه فلا تزد في ذلك. ومن زاد أثم ومن قصر أثم فلا نثبت ولا ننفي إلا ما أثبته ونفاه ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى، وانتشر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه مقدمة ماذا تسمى إخوانا؟ تسمى براعة الاستهلاك. ومقصود براعة الاستهلاك هنا أنها ذكر فيها ملخص الذي في الكتاب ذكره في المقدمة ابن قدامة في الاعتقاد، سواء كان في علمه في كذا، في كل الصفات ذكره ما سيأتي. ودائما هذه فائدة المقدمة، أن تعطي نبذة مختصرة لما في الكتاب في الداخل ولمحتوى ما لأيك. فهنا المصنف ذكر هذا الباب فقال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عالية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يا إخواننا الأمر القاعدة في الأسماء والصفات كلها التي عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي الله عن المثيل والشبيه وهو السميع البصير، إثبات صفة له سبحانه وتعالى، النفي عن المشابهة وإثبات صفة له. الله سميع لا كسمعنا، بصير لا كبصرنا، فكلها تكون هذا الباب. قال له الأسماء الحسنى والصفات ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله صفة وسمى من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء في إحصائها، قيل بحفظها، قيل بمعرفتها، قيل بالعمل بمقتضاها. وهل لله 99 اسما فقط؟ لا، له أكثر من 99 اسما، لكن الذي هي معروف الآن هو هذا الأمر. دل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يوم القيامة قال آتي فأسجد تحت العرش وأثني على ربي وأسميه بأسماء لا أعرفها في الدنيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه بمحامد لا يعرفها في الدنيا. ومن هنا أخذ العلماء كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن ربيع قلوب الحديث. دل هذا على ماذا؟ على أن لله أكثر من 99 اسم في أسماء وصفات، لكن التي يتكلم عنها الشرع هنا هي 99 اسما التي هي معروفة عند الناس. جاء ذلك في عند الترمذي إن حديث أبي هريرة إن الله 99 اسما، وسرد هذه الأسماء كلها وهو من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية وعن على هذا الحديث، وأيضا جاء عند الحاكم، وكذلك أيضا من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أيضا دلسه، وكذا حديث الحديثين بماذا؟ ضعيف لا يصح، وقد أقام ابن القيم عليه الكتابة أسماء الله الحسنى وعدها بماذا من أسماء الله عز وجل ما ذكر في ذلك. واختلف العلماء في قضية الأسماء، ما هو الذي يسمى باسمه وما لا يسمى باسمه، فبحسب الآيات وبحسب التتبع. الشيخ العثيمين ذكر في كتابه القواعد المثلى هذه الأسماء وحاول أن يجمعها بالأدلة الثابتة، والخلاف شديد حتى في الأحاديث أن الله حي 60 يحب 60. الشيخ مقبل فرضا ضعف كلمة الله حي 60، هذا حديث ضعف. الشيخ البغدادي صح هذا الحديث حي 60 صح هذا الحديث، ففي أن الله حي الله 60 سبحانه وتعالى، فقد يكون الخلاف موجود بين أهل العلم في هذه المسألة. في هذه المسألة قال والصفات العلى، صفات الله عز وجل هي صفات الكمال التي ينبغي أن تثبت لا يعتريها نقص، لا يعتريها بماذا؟ نقص ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بما يكون فيه نقص من النقائص، بما يكون فيه نقص من النقائص. لذلك يجب على الإنسان دائما أن يحذر من هذا الأمر، حتى في الإطلاقات. إذا كان في حق الله عز وجل ما يكون فيه نقص في إطلاقه فذاك محرم لا يجوز. يعني مثل حتى بعض الأشياء يقول لك الأسماء أو الصفات تكون لابد أن تكون مقترنة القابض الباسط، ما يكون قابض فقط تأتي، لكن قابض الباسط هو الكمال المطلق. فالإنسان لابد أن تكون الصفات الأولى الكاملة. قال الرحمن على عرش استوى، الرحمن على عرش استوى، كما جاء ربيعة الرائي لما سئل عن هذا، وكذلك مالك عليه رحمة الله قال استوى كما أخبر وعلى وجه الإقرار. والاستواء معلوم كيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بماذا بالله، والسؤال عنه بالله والاستواء. وهذا سيأتينا كله في الكتاب داخل صفة الاستواء والخلاف بين أهل الفرق فيها. قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لربنا سبحانه وتعالى ليس لأحد غير وما تحت الثرى. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ربنا عالم بما يخفيه الإنسان وبما يسره، فكله في علمه سواء، أحاط بكل شيء علما عز وجل، وهو بكل شيء أحاط محيط وأحاط. وهذه الإحاطة ولا يحيطون بشيء من علمه كما قال الله عز وجل. ومهما تعلم الإنسان فليس له مع الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الخضر عندما أخذ العصفور من البحر وكانوا في السفينة، فقال له يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. أشيء هؤلاء الأنبياء، فما بالك في حال الناس. إذن مهما تعلم الإنسان فلا يعتقد نفسه بأنه كمل العلم بما له في ذلك. فقال أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. فالقهر والعزة، العزة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة، وسيأتي الكلام عليها، ثابتة بالكتاب والسنة. والقهر يعني قهر عزة من الله سبحانه وتعالى يقهر من يشاء، وكذلك قهر غلبة، الله عز وجل له الغلبة في ذلك. فكل المخلوقات قهرت من ربها ومن خالقها عز وجل عزة وحكمة، أيضا حكمه الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال وسع كل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى، ورحمة وسع كل شيء فسألتمها للذين يتقون، وعلمه وسع كل شيء كذلك. فهذه من صفات الكمال لله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل ما يفعله المخلوق مما وضعه أمامه وكذلك ما خلفه وما سيأتيه فالله قد أحاط به. ولذلك قال أهل العلم القديم ناظر القدرية بالعلم، نقل هذا أثر عن الشافعي وغيره من السلف، فإن أقروه وقعوا وإن أنكروه كفروا. أولئك من القدرية الذين يمكنون علم الله سبحانه وتعالى وهو يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، فهذا الذي نؤمن به. ولذلك كان يعني الدارمي في سواء كان في رده على مشي المريسي أو على الجهمية يقول نتنزه عن عبادتنا لإلهكم الذي تصفونه بتلك الأوصاف. هم ينكروا الأوصاف، سيأتي مذهب الأشاعرة، مذهب الجهمية، الماتريدية، غيرهم من الكلابية الذين ينكرون من صفات الله عز وجل، أهل الصفاتية والمعتزلة، وموقفهم من أسماء الله ومن صفاته. لكن نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونقف حيث وقف القوم وما كان عليه سلف الأمة. لذلك قال الله عز وجل فإن آمنوا، وهو يخاطب الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به خطابنا نحن، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق. ونحن لا نسير إلا مع إجماع الصحابة في ذلك. ولما لم يجدوا أحد يؤيدهم كالأشاعرة وغيرهم من الفرق ماذا قالوا؟ قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ليش؟ لأنهم ما وجدوا من يقوم معهم، فهم اعترفوا بأن مذهب السلف، وإن كان بعضهم نسبوا إلى التفويض، لكن مذهب السلف ليس التفويض، وإنما هذه فرقة من الفرق المفوضة، لكن مذهب السلف هو إثبات مع نفي المثيل والمشابهة، وكذلك أيضا المثيل والتكييف عن صفات الله عز وجل وعن الذات. فنحن من القواعد التي ينبغي أن تكون عندنا دائما الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، ولما تجهل الذات تجهل الصفات. فربنا سبحانه وتعالى لم نعلم بذاته وهو أعلمنا ببعض صفاته، فإذا نكتفي بما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى. وأما الكلام في الأسماء والصفات فجاء متأخر، أول ما بدأ به بماذا؟ الجهمية، هم الذين بدأوا به. الجعد بن درهم بدأ ويتكلم في صفات الله عز وجل ونفى الصفات، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأخذ خالد القصري وأخذ على الجهم بن درهم الجهم بن صفوان، وقيل كما قيل في الجهم بن صفوان جمع جيم الجبري وجيم التجهم وجيم الإرجاء واشتق اسمه من جهنم، الجهم بن صفوان، فهو مفتاح الضلال على هذه الأمة في هذا الباب، مفتاح الضلال على هذه الباب. وحاول أن ينفي أسماء الله وصفاته، ونجح استغلال بعض الناس خاصة من الفلاسفة والمتكلمين، واستقر هذا الأمر إلى وقتنا الحالي. لا زال كثير من الناس يتكلمون في هذا الباب، سواء كان من الصفاتية المقصود بهم هم الذين ينفون يثبتون بعض الصفات وينفون البعض ويسموا بهذا الاسم. والتعبير هذا بكثير تجد عند الشيخ سالم تيم في العقيدة التدمرية، أو كذلك في العقيدة الحموية وغيرها من الكتب التي عند أهل العلم، فهو أحد الاصطلاحات بماذا أنه. فوقع ذلك الأمر منهم هذا الفرق، فقام خالد القصري وذبحه في أصل المهر، وذبحه في أصل المهر، والأثر قد رواه البخاري في التاريخ الكبير وفي فعل العباد، وأيضا جاء عند الدارمي والإسناد من طريق سويد بن سعيد فيه كلام، الذي روي عنه من طريق سويد بن سعيد وفيه كلام، إلا أنه جاء في العلو كتاب العلو، وقد اختصر الذهبي وبإسناد صحيح عنه بأنه ذبحه في أصل المنبر. فنقول بأن هذا الاعتقاد الذي كان عند السلف هو الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نعتقده الاعتقاد الصحيح، وأن يجهل ما سواه وأن يبدع ما سواه، كل كالأشاعرة وكغيرهم من الفرق الضالة التي خرجت عن طريقة السلف الصالح، فهي تبدع في هذا الباب. ونقف عند هذه المقدمة، ومن شئت الله في الدرس القادم ندخل في القواعد الأساسية التي سيذكرها المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. صلى الله عليه وسلم وآله وسلم.